هذا كانت الحال مفردة، لأن هناك حال مفردة وغير مفردة، وهذا ما سنتحدث عنه بعد ذلك. وقلنا إن الحال في انقسامها باعتبارها لازمة ومتنقلة، ولازمة أي ثابتة، صفة ثابتة، ومتنقلة أي غير ثابتة، تنقسم إلى متنقلة ولازمة. فإذا كانت الحال ممكن تغييرها فتسمى حالة متنقلة، مثل كوننا حضر القائد ماشيا، فمن الممكن أن يحضر القائد ماشيا أو راكبا. وأكبر الطلاب مسرورين، مسرورين حال منصوب بالياء فهي حال متنقلة، يعني من الممكن يأتي أن يقبل الطلاب بحزن مثلا. خلق الإنسان عجولا، هذه حال ثابتة، فهذه طبيعة الإنسان ثابتة. بعث الرسول هاديا، هاديا تكون حالا لازمة أي ثابتة. وقلنا إن الحال بحسب اشتقاقها وجمونها، وكلمة اشتقاقها أي أنها تكون مشتقة من فعل لا أصل يرجع إليه، أي لا فعل يرجع إليه. فالحال في أصلها الأصل فيها أن تكون مشتقة، ولكن أحيانا تأتي الحال جامدة، وهنا نسميها الحال الموطئة عليه، وذلك إذا كانت موصوفة بمشتق. فمثال الحال المشتقة، جاء الفارس راكبا، فراكبا اسم فاعل من الفعل ركبا، فله فاعل يرجع إليه، فهذه حال مشتقة. وجلس الطارة هادئين، هادئين حال منصوب بالياء، وكلمة هادئين حال هنا مشتقة من الفعل هدأ. أما قولنا اخترت الحارس رجلا أمينا، كلمة رجلا هنا حال منصوب بالفتحة، بالرغم أنها جامدة، إلا أنها جاء بعدها وصف مشتق، فهنا اشترط بالحال الجامدة أن تكون موصوفة بمشتق بعدها، وهذا ما يجعلها تكون أو ما يسوغ مجيئها جامدة. فالحال في أصلها كما قلنا مشتقة، ولكن تأتي جامدة إذا كانت موصوفة بمشتق، مثل قولنا اخترت الحارس رجل أمينة، ومثل قول الله تعالى فتمثل لها بشرا سويا. يا جماعة الأمثلة اللي هي فيها الآيات دي، فيها الآيات دي خلي بالكم منها، لأن دي امتحان، أنا بجيب امتحان من هنا، يعني امتحان بيجي من هنا عشان مش واحد يقول إيه، أنا بجيب الامتحان ده مثلا أقول فتمثل لها بشرا سويا، أروح أتخط كلمة مثلا تحت كلمة بشرا، وأقول كلمة بشرا تعرف حال ولا مفعول به ولا تمييز مثلا، فأنت تقول الله هو الشيء جاي من نفسي لأن الكتاب، أنا بجيبش من بره الكتاب. فأنت عندما ترجع للكتاب هتلاقي الكتاب موجود فين؟ في الكتاب. خلاص؟ هذا بالنسبة للحال بانقسامها بحسب اشتقاقها وعدم اشتقاقها، فإن كانت مشتقة وهذا هو الأصل فتكون حالة مشتقة. ومشتقة معناها أنها مشتقة من فعل، اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة أو اسم زمان أو اسم مكان أو اسم آلة أو اسم تفضيل أو صفة مشبهة. فالحال في أصلها تكون مشتقة. أما إذا جاءت الحال جامدة أي غير مشتقة فيسوغ مجيئها جامدة أن توصف بمشتق. فكلمة رجل هنا في قول اخترت الحارسة رجلا أمينا رجل حال، بالرغم أنها جامدة، إلا أنها جاء بعدها وصف هي صفة مشتقة، وهي كلمة أمينة الفعل أمينة. أما كلمة رجل فهي كلمة جامدة ليس لها فعل من أصلها. فتمثل لها بشرا سويا، كلمة بشرا كلمة مشتقة كلمة جامدة، إلا أنها جاءت حالا لأنه ثور مجيئه الحال بايه؟ بمجيد بوصف به بعدها وهو كلمة سوية وصف مشترك. هذا ما تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة باختصار. انقسام الحال باعتبار زمن حصولها بالنسبة لزمن العالم. انا عايزك تخلي بالك لان الكلام ده مهم. يعني ايه الكلام ده؟ هناك حال تكون قد حدثت من قبل، وتكون هناك حال تكون قد حدثت في الحال في الوقت اللي احنا فيه ده، وهناك حال تكون حادثه بعد الايه؟ بعد ذلك. هو ده اللي يقصده بحسب حصولها بزمن، باعتبار زمن حصولها بالنسبه لزمن العام. العامل يعني ايه؟ قلت لكم العامل يعني ايه؟ الفعل. العامل ليه بنسميه العامل؟ ما نسموش فعل ليه؟ قال لك لان العامل قد يكون فعلا او اسما يعمل عمل ليه؟ فالادق والاعم ان يكون ايه؟ عامل. فباعتبار زمن حصولها بالنسبه لزمن العامل يعني هي مع الفعل. هل هي الحال حدثت بزمن الفعل؟ ولا قبل الحدث قبل زمن الفعل ولا بعد زمن الفعل؟ هو ده الاصول. فان كانت قبل زمن الفعل فلها نوع، وان كانت اثناء زمن الفعل فهذا نوع ثاني، وان كانت بعد زمن الفعل فهذا نوع ايه؟ ثالث. نظر الامثله. يشرح المدرس نشيطا، يشرح المدرس نشيطا. طيب المدرس هو بيشرح نشيطا بحاء، شرح المدرس نشيطا، هل النشاط هنا مع الشرح ولا قبل الشرح ولا بعد الشرح؟ اثناء الشرح. بارك الله فيكم. يبقى هنا الحال جاء مقترن مع الفعل ولا مش مقترن معاه؟ هو ده اللي بنسميه مقارنه. مقارنه اي مقترنه. يبقى الحال هنا ايه؟ مقارنه اي مقترنه مع ايه؟ مع زمن الفعل. ماشي معاه، حدث معه. في المثال الثاني جلس الطلاب وقصدي، هل الانصات كان قبل الجلوس ولا اثناء الجلوس ولا بعد الجلوس؟ اثناء الجلوس. يبقى نسميه حاله ايه بقى؟ قارنه. ليه؟ في حدث مع ايه؟ مع الفعل، حدث معاه. طيب لما نيجي نقول في المثال الثاني، في المثال الثالث المجموعه الثانيه، ادخلوها خالدين. ادخلوها ده انت دلوقتي هتدخل الوقت. طب خالدين امتى؟ الوقت دي ولا بعد كده؟ يعني مستمر. يبقى في المستقبل. يبقى الخلود سيكون بعد الدخول ام قبل الدخول ام مع الدخول؟ بعد الدخول. بعد ايه؟ فنسميها حال مقدره. حال ايه؟ مقدره فيما بعد. بعلم الغيب. وأدي الامتحان ناجح. فلسه بودي الامتحان. فالنجاح ده هل ادى قبل الامتحان؟ ولا اثناء الامتحان؟ ولا بعد الامتحان جم النتيجه؟ ها؟ يبقى النجاح ده ياتي بعد اداء الامتحان. صح؟ يبقى هنا الحال نسميها ايه؟ مقدره. يبقى احنا دلوقتي خدنا الحال باعتبار زمن حدوثها مع زمن الفعل. اول حاجه مقارنه اي مقترنه معاه، ماشيه معاه، ملازمه له. نفس الزمن يشرح المدرس نشيطا، يرضي الطلاب او جلب الطلاب مفضي، يبقى مقترن معاه. حال ثانيه حال مقدره، وذلك اذا كانت الحال مقدره اي تاتي سياتي زمنها بعد حدوث الفعل. بعد حدوث ليه؟ هم دخلوا الجنه. طب الخلود ده امتى؟ بعد الدخول. مش كده؟ اللي النجاح، النجاح امتى؟ متى ياتي النجاح؟ قبل اداء الامتحان؟ ام اثناء اداء الامتحان؟ ام بعد اداء الامتحان؟ بعد انت بتمتحن وبتنتظر النتيجه. حدثت قبل حدوث الفعل قبل كده. يقول لك يبقى دي اسمها ايه؟ محكية. محكية يعني اتحكت لنا. حكت لنا حصل كذا كذا كذا. مثل قولنا نجحت في الامتحان مذاكرة. المذاكرة دي أدت قبل الامتحان أم بعد الامتحان أم أثناء الامتحان؟ قبل الامتحان. صح؟ يبقى أنا لما أجي أقول لك مثال عن نجاحنا هجيب لك مثال وهجيب لك فيه مقارنة أي مقارنة مع الزمن ومحكية ومقدرة. إزاي؟ أقول لك إزاي؟ لو أنا قلت مثلا نجحت في الامتحان المذاكرة ده حدث يعني إيه محكية؟ يعني الحال حدث قبل الفعل. المذاكرة دي هي السبب التي وصلتني للايه؟ للنجاح. نجحت في الامتحان مذاكرة. طيب اؤدي الامتحان ناجحا يبقى نجاح عند حالين. حالين مقدرة. صح. طيب لو انا قلت مثلا اؤدي الامتحان موفقا مقابلة التوفيق حالفني اثناء اداء ليه يبقى انا جبت مع الامتحان دي كام جملة؟ ثلاثة اهو تاني. اقول نجحت بالامتحان مذاكرة يبقى ده ايه؟ محكي. طيب نجحت او اؤدي الامتحان ناجحة مقدرة. طيب الجملة الثالثة او اؤدي الامتحان موفقة يبقى التوفيق حالفة ادائي في الامتحان. صح؟ يبقى ده بالنسبة باعتبار زمن حصولية بالنسبة زمن العامل. عرفت يعني ايه زمن العامل؟ العامل يعني الفعل وسمي العامل ادق تسمية العامل ادق لان العامل يشمل الفعل والاسم الذي يعمل عمل الايه؟ الجد. يجيء اليوم محمد راكبا امس. راكبا ده هو جه محمد لما جه راكبا الركوب ده ايه؟ قبل المجيء قبل الايه؟ وذلك اخترت هنا بقرينة امس عشان يأكد لك ان هو الركوب ده ايه؟ امبارح او قبل كده. خلاص؟ يبقى ده بالنسبة لتقسيم الحال باعتبار زمن الحصولية بالنسبة لزمن العمل. مفهوم؟ بعد ذلك افراد الحال وتعددها مع صاحبها. صاحب الحال خلي بالك صاحب الحال لو انا قلت مثلا حضر الطالب راكبا اين الحال؟ راكبا اين صاحب الحال؟ الطالب. طب انا قلت مثلا حضر الطالب راكبا مسرورا ده الاثنين حال. راكبا حالته عندما جاء من ناحيه الركوب او المشي وايضا مسرورا حالا ايه؟ ثانية. اذا انت حال تعدد ولا ما تعددش؟ وصاحب الحال ايه؟ واحد. احيانا ياتي الحال متعدد لصاحب حال متعدد يعني اثنين صاحب حال واثنين ايه؟ جاء محمد. جاء محمد مثلا او قابلت سعاد. قابلت ايه؟ سعاد. قابلت انا شخص مفرد مذكر سعاد مفرد ايه؟ فقلت ايه ده؟ قابلت سعاد خلي بالك فارحا راكبة فارحا ده فرفع الحال بتاعه انا قابلت صح وبعدين ايه ها سعيدة او مسرورة او راكبة ده مؤنثة يبقى هنا تعود على مين؟ يبقى هنا كم حال؟ وصاحب حال كام واحد؟ يبقى صاحب الحال اثنين والحال برضه ايه؟ اثنين. قال لك الحال الاولى ترجع ايه؟ لصاحب الحال الاول لان في قرينه اللي هو مذكر مؤنث ومؤنث. والحالة الثانية ترجع لمين؟ لصاحب الحالة الثانية. دي بنسميها يا جماعة تعدد الحال لصاحب حالة متعدد. في أحيانا يكون خلي بالك الحال الأصل فيها أن تكون مفردة إيه؟ لمفرد. يعني مفردة لمفرد؟ يعني صاحب حال وحالة واحد بس، حال واحد بس. جاء محمد الراكبة، محمد صاحب الحال وراكبة إيه ولا إيه؟ الحال. فهو هنا نقسمها لك أفراد الحال وتعددها مع صاحبها إلى حال مفردة لصاحب حال إيه؟ واحد مفرد. وفي حال متعددة لصاحب حال إيه؟ مفرد. زي ما قلت ايه؟ جاء محمد راكبا قصورا. ماشي؟ من غير واو. طيب. وفي حال متعددة ها؟ لصاحب حال ايه؟ متعدد. اتنين وراهم ايه؟ اتنين والاتنين دول يوصل ليه بعدين ايه؟ اتنين في قرينة. فأنت تكون الأمثلة على هذا النوع. أنا دايما بأوضح لك بس قبل ما نقرأ ده. أقول لكم الأمثلة، تفضل. يبقى هنا صح جملتين. يبقى هنا جملتين. هنا إيه؟ جملتين. الجملة الأولى لا حال، والجملة الثانية لا إيه؟ حال. خلاص؟ فكذا. هو هنا جاي هو لك أهو. جاء خالد ومحمد، خلي بالك، راضيا مسرورا. راضيا تعود على خالد، ها؟ وهو مسرورا تعود؟ لا، خلي بالك. هنا جاء خالد ومحمد راضيا، راضيا تعود على محمد، ومسرورا تعود على ايه؟ على خالد. في الحالة دي، الحالة دي تبص تلاقي الثاني يرجع الأول، والأول يرجع ليه؟ قال ليه؟ قال لك إن هو إن راضية دي حال لأقرب صاحب حال اللي هو محمد، لأقرب صاحب إيه؟ اللي هو فين الحق؟ أنا ليه؟ ده الكلام ده لما يكون جملة زي دي، لكن لما أجي أقول مثلا جاء محمد راكبا وصديقه ماشيا، أدي واضحة دي، دي جملتكم؟ ده الفرق الأول، ده الفرق الأول، خلاص؟ إذا في حاجة ما تعدد صاحب تعدد حال. تعدد إيه؟ تعدد حال، تعدد حال. أيضا في الخبر في حاجة ما تعدد خبر. مثلا زي ما قولنا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعدد. عالم ده خبر أول. والكبير ده خبر ثاني. والمتعدد خبر ثالث. أصل الجملة الله هو الخبر اللي مبتدأ. عالم الغيب والشهادة، وعالم خبر أول، والكبير خبر ثاني، والمتعال خبر إيه؟ وذلك كلمة المتعال لما نيجي نشكلها في المصحف في سورة البعض هتلاقي متعالي هو ضخم. طب إزاي الكبير المتعال بالكسر؟ تقول لي دي صفة؟ أقول لك دي صفة، ده خبر ثاني. خلي بالك لما يقول الله عليم حكيم محيط سميع بصير قدير وجبت اسماء الحسنى كلها، كل هذا من باب تعدد الخبر. ما تقولش صفر تعدد ليه؟ وانا ربنا سبحانه عالم يكون عالم غيب الشهادة الكبير المتعال. وهل لك الله المتعال دي معطوف او نعت للكلمة دي ايه؟ الشهادة. ما ده ده المتعال ده خبر ثالث مرفوع بالضمة المقدرة أصبح المتعالي وحذف الياء تخفيفا وعوض عن الياء المحذوفة بإيه؟ بكسر لأن هو أصلا مرفوع بالضمة المقدرة لأن اسم منقوص. تفضل ليس الحال. ايوه ما هو ده اسمه، ده اسمه ايه بقى؟ اسمه لا اسمه تعريف الطرف. لا ده تعريف الطرفين. الله الكبير المتعال هنا مش صفة، هنا مش ايه؟ ما جاش المبتدا يبقى هنا ايه؟ مش ايه؟ صفة. امتى نقول صفة؟ لما يكون الجملة مش مبتدا، ما فيش مبتدا وخبر. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي ليس من الارض كلام ضفي الا مغرب كسر. الرحمن صفه اولى، والرحيم ها صفه ثانيه. ولو عايز تقول بسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس العزيز الجبار، كل ده كلها مما انت عايز الصفات. خلاص، ده بالنسبه لتعدد الحال وافرادها. فبدا تجيب الامثله، نادي من الامثله. قبضت الوردة ناظرة، أين الحال؟ ناظرة، حال منصوب بالمشي. طيب ناظرة حال، وصاحب الحال الوردة بس، اللي هو لا ناظرة تعود على الوردة. لكن لو أنا قلت مثلا قبضت الوردة، خلي بالك، سعيدا ناظرة، سعيدا ده تعود على الخطاب التاء الفاعل، وناظرة تعود على ايه؟ على الورد. لكن انا قلت وصفت الوردة ناظرة، يبقى حال واحدة، وصاحب حال ايه؟ يبقى اسمه مفرد، حال مفردة ليه؟ لصاحب حال المفرد، واحد لواحد عادي. حضر الرجال مسرعين، اين الحال؟ الحال هنا منصوب بالياء، حال منصوب بالياء، والحال حالة النصب. مسرعين، هي حالة كونية مسرعين، مفردة نوعها مفردة لمفردة. عرفت يعني ايه مفردة لمفردة؟ لا، كلمة مفردة هنا معناها كلمة واحدة. يعني ليست جملة ولا ليست شبه جملة. كلمة واحدة يعني مش متعددة. كلمة واحدة يعني مش ايه؟ مش ما بقول لك هنا من باب من ناحية تعدد وإفراد. إفراد يعني ايه؟ يعني كام حال؟ اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا واحدة؟ واحدة بس، يبقى ايه؟ دي اسمها إفرادة. خطبت الوردة، خلي بالك، متفتحة ناظرة. ده هنا بقى جاب كم حال؟ حالتين، متفتحة وناظرة، وصاحب الحال ايه؟ واحد. يبقى ده متعدد. الحال واحدة متعددة ليه؟ لمفرد. يعني صاحب الحال واحد هو الوردة. حضر الرجال مسرعين مفرورين، مسرعين حاجة أولى، مصورين حالة ثانية، ممكن تكون حالة ثالثة ورابعة وخمسة وستة، أي مشكلة تعدينا. أو الحضرة الرجال مسرعين مصورين راكبين، خلاص وكذا. فكلمة مسرعين وكلمة مصورين كل منهما حال، حال أولى وحال إيه؟ ثانية. مع إن صاحب الحال إيه؟ مفردة اللي هو الوردة، اللي هو في المثال الثاني اللي جاي. فده اسمه يا جماعه متعدده ليه؟ لمفرد. في المجموعه الثالثه قابلت سعاد، خلي بالك لسه قايل من شويه، قابلت سعاد فرحا مسرورة. فرحا تعود على مين؟ على تاء الفاعل اللي قابلته. اذا صاحب الحال ايه؟ هنا تاء الفاعل. وبعدين قال لك سعاد، جايب لك قابلته سعاد، وهنا فرحا انا ومصروفا هي. يبقى هنا تعدد الحال وتعدد صاحب الحال، بعد صاحب الايه؟ فكل حال هنا رجعت ليه؟ لصاحبها. نفس المثال الاخير، جاء خالد ومحمد راضيا ومسرورا. ممكن راضيا تعود على محمد، ممكن راضيا تعود على ايه؟ على خالد. مفيش قرينة، لكن اللي فوق فيها قرينة. القرينة ان قابلته تاء الفاعل مذكر وسعاد مؤنث، ففرحا ممكن تعود على مين؟ على تاء الفاعل، مصدرات تعود على ايه؟ على سعاد. خلاص، ده بالنسبة لتعدد الحال وافراده. ناتي للدرس الذي يعني بعد ذلك، انتوا فاهمين ولا كلام صعب؟ انتوا لما تيجي تقراوا الكلام ده لو حكوا كده بص ايه ده؟ ده فلسفه النحو دي ولا ايه؟ مش كده؟ لكن دلوقتي واضح الامور. نعم. دي تعدد على لتدخلن المسجد الحرام، تدخلن انتم، تدخلن انتم. تعدد المفرد، امنين محلقين اهو، ده حل بارك الله فيك حالين لحال صاحب ايه حد امنين محلقين رؤوسهم وده طبعا هذا زياده في الاطمئنان يدخلوا في امنين وتحلقوا وهتساعدوا كل حال لا هنا هنا تبقى مش معطوف محلقين ومقصرين لو في هنا في مش في عاطف طيب بعد ذلك الدرس الذي يليه والدرس رقم 5 الحال مؤسسة او مؤكدة يعني ايه مؤسسة؟ مؤسسة يعني بالاساس جاء بالاساس من اول كده مؤكدة يعني الحال موجودة او الموضوع موجود وهو ده يعني ايه؟ يأكده ازاي؟ نجيب الامثلة كده جاء الطلاب منظمين منظمين ده حال ايه؟ مؤسسة لماذا كانت مؤسسة؟ قال لك ان الحال ده اعتبرت مؤسسة لمعنى جديد لان معنى جديد معنى ايه؟ جديد فتنقسم الى حال مؤسسة او مؤكدة فان كانت تأتي معنى جديد لسه جديد نشو كده يبقى دي اسمه ايه؟ مؤسسة لا ده هو جاب حال مثلا بيأكد حاجة زي مثلا ايه؟ وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس ايه؟ وأرسلناك فيها معنى الرسالة صح؟ لما أقول وأرسلناك للناس رسولا طب رسولا دي جديدة؟ ولا تأكيد للمعنى اللي موجود في الذات؟ تأكيد الرسالة صح؟ يبقى إذا هنا جاءت الحال تأكيدا لمعنى موجود فين؟ في الذات لكن انا بقول جاء الطالب راكبا ده راكبا ده مؤسسه ولا مؤكده؟ مؤسسه طيب لما اقول مثلا حضر ابوك عطوفا لا ده بقى مؤكده لمضمون الجمله ما دام هو ابوك يبقى هو بالسريقه والطبيعه يتصف بالعطف حضر ابوك عطوفا انت ما جبتش كده ما دام هو ابوك يبقى هو ايه؟ يبقى دي اسمها مؤكده لمضمون الجمله مضمون الايه؟ طيب حضر رجاله كلهم وبقى انا هقول لك ايه؟ جميعا كلمه جميعا دي حال حال كلمه ايه؟ حال الرجال بس هنا فيه توهمه جدا بيقول لي ده كلهم تم جميعا بتأكد كلمة ايه؟ كلهم يبقى هنا بيأكد شيء قبله يبقى اذا في حاجة اسمها مؤسسة يعني جاءت معنى جديد لن يؤخذ المعنى مما قبلها من سبب الجملة واما ان يكون حال مؤكدة يعني المعنى بتاعه انت فهمته سواء من فعل او من صاحب الحال او من مضمون الايه؟ الجملة انت فهمته وبعد جاي ياكدها لك مره ايه؟ ثانيه بالحال يبقى اسمها حال ايه؟ مؤكده فاذا نظرنا الى الامثله ثم نظرنا الى القاعده ننظر الى القاعده اولا صفحه 177 ان الحال باعتبار تاسيسها لمعنى جديد او تاكيدها لمعنى سابق قسمان مؤسسه وهي التي تفيد معنى جديدا لم تسبق الإشارة إليه قبل التلفظ بها جاء محمد راكبا هو جاء محمد انت عرفت قبل كده ازاي يبقى راكبا دي جديدة حضر الطلاب منظمين انت عارف قبل كده ان هما جايين منظمين من حضر الطلاب طب ممكن يكون غير منظمين ها فكلمة منظمين بمعنى دي ماشي يبقى دي اسمه ايه حال مؤسسة اما لو جيت قلت مثلا وارسلناك للناس ايه رسولا هل كلمة رسولا هنا مش مفهومة ايضا من فعل يبقى هنا مؤكدة لايه؟ للفعل مؤكدة لايه؟ للفعل طيب لما اقول مثلا فسجد الملائكة كلهم اجمعين فسجد الملائكة كلهم مؤكدة وهكذا طيب هنا بيقول لك حضر الطلاب كلهم جميعا مؤكدة فقال كده في المؤكدة انظر للقاعدة وهي التي تفيد معنى مفهوما من غيرها. طب ايه غيرها دي؟ غيرها دي غيرها دي اما تعود على الفعل يا اما صاحب الحال يا اما مضمون الايه. بص كده مؤكده وهي التي تفيد معنى مفهوما من غيرها قبل التلفظ بها فهي تسمى مؤكده. والمعنى الذي تؤكده الحال ان كان مفهوما من العامل يعني من الفعل فهي مؤكده لعاملها كما في الامثال الاول في المجموعه الثانيه وارسلناك للناس ايه رسولا. وان كان مفهوما من صاحب الحال فهي مؤكده لصاحبها كما في المثال الثاني حضر الرجال كلهم جميعا. اين صاحب الحال؟ الرجال. فاكد كلمه كلهم فجاءت جميعا تؤكد ايه هذا. وان كان مفهوما من مضمون الجمله فهي مؤكده لمضمون ايه الجمله مثل في المثال الثالث علي استاذك نصيحه. ما دام هو استاذك يبقى معروف ان الاستاذ دايما يكون نصيحه. ده الاصل. هذا هو الاصل. بارك الله فيك. قال صاحب الازهريه وقد تاتي الحال مؤكده لعاملها نحو قوله تعالى فتبسم ضاحكا. ضاحكا دي ها يقول الله الحال مؤكده ليه؟ قال لك لان ضاحكا هو التبسم ماخوذ من التبسم فتبسم ضاحكا ومؤكده لصاحبها مثل قوله تعالى لآمن من في الأرض كلهم جميعا لمن تحمى في الفتح. وقلت لك بكده ان كلمه جميعا ومعا حال على طول ومؤكده لمضمون الجمله قبلها نحو زيد ابوك عطوفا. ما دام هو ابوك يبقى بالطبيعه ان هو ايه؟ ان هو ايه؟ يكون عطوف. نعم فين؟ من؟ اه؟ من دي اسم مفعول معنى الذين. معنى ليه؟ لآمن الذين في الأرض كلهم جميعا. فمن دي اسم مفعول مبني بمحل رفع فاعل. لآمن من؟ رفع فاعل. مفهوم الكلام ده يا جماعة ولا ايه؟ ده من ناحية انقسام الحال الى مؤسسة او مؤكدة. نجي بعد ذلك لأهم شيء في الحال وده مهم جدا جدا جدا انقسام الحال الى مفردة وغير مفردة. انقسام الحال الى مفردة وغير مفردة اللي هو بقى في ايه؟ مفردة وجملة وشبه ايه؟ جملة. ده مهم جدا بقى. ده اهم حاجة في الموضوع. يقول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم احنا قلنا بكده ان وهم يستغفرون جمله ايه؟ جمله ايه؟ ها؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم ها؟ وهم يستغفرون لحاله وكلمه وانت فيهم لحاله. طب الحال دي نعرفها ازاي؟ قال لك اولا لقد عرفنا قبل ذلك ان صاحب الحال يجب ان يكون معرفة. خلي بالك يجب ان يكون ايه؟ معرفة. الحال ده تنقسم من حيث كونها مفردة وغير مفردة يعني جملة او شبه جملة الى ثلاثة اقسام. مفردة وجملة وشبه ايه؟ كل الاحوال اللي احنا قلناها قبل كده كلمة جميعا وكلمة راكبا وكلمة مسرورين وكلمة سعداء وكلمة فرحين وكلمة ماشيا كل ده اسمه حال ايه؟ مفردة. يعني ايه حال مفردة؟ كلمة. طب هتقول لي ده مستحيل حال مفردة. اقول له حال مفردة بس جامع بس هي مفردة يعني كلمة واحدة. هو يعني ده حال بقى الثانية بقى اللي تصدى بقى اللي هي جملة شبه جملة. قال لك الجملة شبه جملة دي اللي هي جملة اسمية او جملة ايه؟ يعني جملة. كان وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم ها وهم يستغفرون. دي جملة اسمية مكونة من هم مبتدا ويستغفرون فهم ده مفهوم اسمه النون في محل رفع خبر مبتدا والجملة كلها وهم يستغفرون في محل رفع حال. حال لازم يكون مبسوط طب امتى بقى انت عارفين قبل كده قلنا فيه خبر جمله وخبر شبه جمله وخبر مفرد. هنا ايضا في خبر في حال مفرده وحال جمله وحال شبه ايه جمله. الحال المفرده يعني كلمه واحده. طب انا مثلا هجيب لك مثال. جاء الطلاب مسرعين، اين الحال؟ جميل. انا عايز احول المسرعين دي لحال جمله فعليه. احولها ازاي؟ بس جاء الطلاب يسرعون. يسرعون ده فعلا طلب مفروض يثبت النون ولو فعل، والجمله كلها في محل رفع ايه؟ حال. تقول يا الله انت ليه ما قلتش اتفاق؟ اقول لك خلي بالك، مش انا قلت لك ان الجمل واشباه الجمل بعد المعارف احوال وبعد النكرات صفات. ثاني، الجمل واشباه الجمل بعد المعارف تبقى ايه؟ احوال وبعد النكرات تبقى ايه؟ صفات. يعني ايه الكلام ده؟ لو جبت جمله او شبه جمله، ما المقصود بالجمله؟ الجمله الفعليه والجمله الاسميه. والمقصود بشبه الجمله الظرف او جار وله والمجرور. لو جت بعد نكره يبقى الجمله او شبه الجمله دي في محل ايه؟ نعم. طب محل رفع ونصب وجر حسب الايه؟ حسب منعوت. طب لو جت بعد معرفه يبقى الجمله او شبه الجمله دي في محل ايه؟ نصب حال. واحد يقول لي طيب مش ممكن في محل رفع؟ اقول لك لا، لان الحل ما كنتش ايه؟ ما كنتش مطلوب. فلما تكون جمله او شبه جمله لازم تكون في محل ايه؟ نصب. فهو جاي لك كده يبقى امثله، يقول لك وصل المسافر سالما. سالما حال مفرده. كيف وصل المسافر؟ وصل سالما والحمد لله. يبقى سالما دي حال منصوب بفتحه. الحال اللي هو المفرده الحال منصوبه على طول كده، حال منصوب بفتحه، حال منصوب بالياء، حال منصوب بالكسره. فان كان مفردا لو جمع كثير المفروض منصوب بفتحه. جمع كثير منصوب بفتحه. جمع مذكر ثالث منصوب بالياء سالمين. جمع مؤنث ثالث منصوب بالكسره. مثنى منصوب بالايه؟ بالياء. حسب الايه؟ حسب النوع. جاء الطلاب فرحين. فرحين ده حال منصوب بالايه؟ بالياء. طب انا عايز احولها لحال مفرده. المفروض نحول كمان حال مفرده لحال جمله. خلي بالك يشترط في الحال الجمله ان ياتي صاحب الحال معرفه باساس. سواء الحال مفرده او جمله او شبه جمله. ويشترط في الحال الجمله شرط مهم جدا، وجود رابط. وجود يا جماعه رابط. قال لك يعني ايه رابط؟ قال لك يعني شيء يربط جمله الحال بصاحب الحال. صاحب الايه؟ حال. قال لك ايه هو الرابط يعني في جمله الحال؟ قال لك الرابط في جمله الحال وهم فرحون. وهم فرحون. وهم فرحون مبتدا وخبر بقى. هم مبتدا وفرحون خبر مبتدا. نعمل ايه؟ قال لك الرابط واحد من ثلاثه. اما ان يكون الضمير، واما ان يكون الواو وتسمى واو الحال، واما ان تكون الواو والضمير مع تاني. يا اما يكون ايه؟ ضمير رحمكم الله. واما ان تكون واو الحال، واما ان تكون الواو والضمير ايه؟ مع الاثنين مع بعض. خلاص؟ طيب في الجمله الفعليه دايما يكون الضمير بس. جاء الطلاب يسرعون. حضر محمد يسرع الخطى. يسرع دي جملة فعلية في محل نصب حال. تقول لي الله فين الضمير في الرابط؟ قال لك يسرع هو. الضمير مسدد تديره ايه؟ هو. طيب جاء الطلاب يسرعون الخطى. فين الرابط هنا؟ لا الواو الواو يسرعون. ما هو الجماعة؟ هو الجماعة؟ هو يسرعون. خلاص؟ جاءت الطالبات يسرعن او تسرعن الخطى. نون النسوة. نون ايه؟ تقول لي تقول يعني تقريبها ازاي؟ قال لك الفعل ده تقريبه عادي، الفعل مضارع مرفوع بثبوت النون. جاء الطلاب يسرعون. ومرفوع بثبوت النون لان من افعال خمسه. وهو يا جماعه رابط ضمير في محل رفع فعل. والجمله الفعليه من الفعل والفاعل في محل مصر. لا دي ولا معرفه؟ الطلاب دي معرفة ولا نكرة؟ معرفة. يبقى الجملة دي حاجة ولا نكرة؟ حاجة. لو انا قلت يا الطلاب يزرعون يبقى تروح عندي جملة ايه؟ حاجة. طب جاء الطلاب يزرعون يبقى نكرة. يبقى هنا صعب. ما فيش صعب حاجة. لان الموصوف بقى موصوف نكرة. وذلك اللي بقولها لك الجمل واشباه الجمل بعد المعارف احوال وبعد النكرات صفات. الرابط هنا الضمير. الرابط هنا ليه؟ الضمير. في الجملة الاسمية بقى يا اما الضمير يا اما واو الحال يا اما ايه؟ الواو والضمير ايه؟ مع مثل قوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الواو اسم واو الحال. حرف مبني على الفتح لا محل له بالاعراب. هم ضمير مبني في محل رفع مبتدا. يستغفرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون من المدفعه الخمسه. وجمله يستغفرون في محل رفع خبر الايه؟ ثبت. والجمله كلها من المبتدا والخبر في محل نصب ايه؟ حال. ناتي هنا في امثله المجموعه الثانيه. استيقظت والشمس مشرقه. ما تقولش والشمس مشرقه. طب لا والشمس ها فين الرابط هنا؟ وهو الحال. ايوه كون الشمس ها مشرقه. استيقظت والشمس مشرقه. اين صاحب الحال؟ بارك الله فيك. والشمس دي مبتدا ومشرقه خبر مبتدا. والجمله الاسميه الشمس مشرقه في محل نصب حال. ولذلك كده بيقول لك الحال الشمس مشرقه نوعها جمله ايه؟ اسميه. يشترط في الرابط في الحال الجمله ان يكون في هناك رابط. الرابط في جمله المبتدا رابط في الجمله الاسميه يا اما الواو يا اما الضمير يا اما الواو والضمير ايه؟ معا. اشترط في الرابط في الجمله الفعليه دائما يكون ايه؟ الضمير سواء مستترا او ظاهرا. يلتقي الاصدقاء وقلوبهم صافيه. مين يعرف كلمة صافية؟ خبر مبتدا وقلوبهم المبتدا وقلوبهم صافية على بعض كده ها مبتدا والخبر في محل رفع حال. أين الرابط؟ الواو. بارك الله فيك. الرابط هنا ليه؟ الواو. يبقى أنت لما نيجي نجيب الأمثلة في الأسئلة في أسئلة السؤال الأول مثلا أو في أسئلة السؤال الثاني هتبص تلاقي يقول لك استخرج الجمل في السؤال الثاني الواقع حالا وبين الرابط فيها خلي بالك وصاحبها. يبقى انت فاهم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه. هو يتعود على مين؟ على الله. خلي بالك لازم الرابط يعود على صاحب الحال. لازم الرابط يكون على صاحب ايه؟ يعني مثلا وما كان الله معذبهم وبقى لك وهم يستغفرون. هم تعود على مين؟ على هم اللي موظفه فين؟ معذبه. طيب هنا وهو معه تعود على مين؟ على ذكر الله من الله. يبقى جمله وهو هو معهم اللي هو الحال وما هو ضربني في محل مبتدا ومعهم مع ظرف مكان مبتدا وهم ضربني في محل ظرف ضرب ليه؟ خلي بالك وكلمه معهم لوحدها شبه جمله في محل نصب خبر ليه؟ المبتدا. والجمله الاسميه وهو معهم في محل نصب حال. في محل نصب ايه؟ وصاحب الحال هنا لفظ الجلال الله. انا بجيب لك بس مثال. اجيب لك ايه؟ مثال. ان شاء الله في المحاضره القادمه سنعود الى هذا الدرس اللي هو الفاضل الحال المفرده وغير المفرده اللي هو مفرد جمله شبه جمله مره ثانيه. انا عارف ان هو شايفها دلوقتي. انا فاهم من غير ما تقول. وانا عارف ان اكثر النساء مش فاهمه الحته دي وعايز يتعافى يتعافى يتعافى من غير ما تقول والله لان ان يعني العقل له ايه؟ يعني ساعه معينه ان الكلام غايه والنشاط السامعين ايه؟ نهايه. نشاط السامعين ايه؟ نهايه. عارف والله. فان شاء الله حاولوا تعملوا تدريبات اللي هو احنا كنا قبل كده حددنا بعض الاسئله صح؟ في الدرس بارك الله فيك في الدرس طيب بقول معه ان شاء الله يعني نحل مع بعض كده. حاول كده تحلوا السؤال الاول والثاني والثالث والرابع، اربع اسئله بس خلاص، ان شاء الله نكمل هنحل مع بعض الاسئله دي كلها في المره القادمه مع اعاده الايه الحديث عن الحال المفردة والجمله وشبه الايه الجمله حتى تفهم جيدا. فنترك المجال لشيخنا الجليل الشيخ عماد بارك الله فيه وفي علمه، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. That's